الحمد لله الملك المقدر العزيز المدبر، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. نحمده حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خيره ربه أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار النبوة مع العبودية، وخيره عند موته أن يؤتيه خزائن الأرض والخلد فيها ثم الجنة، وبين لقاء الله تعالى فاختار لقاء ربه عز وجل. قالت عائشة رضي الله عنها تصف اللحظة الأخيرة من حياته الشريفة عليه الصلاة والسلام، فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، فقلت: إذن لا يختارنا. قالت: فكانت آخر كلمة تكلم بها: اللهم في الرفيق الأعلى. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى. أيها المسلمون، الأمن في الأوطان مطلب الكثير من الناس، بل هو مطلب العالم بأسره، مؤمنه وكافره. حياة بلا أمن لا تساوي شيئا. كيف يعيش المرء في حالة لا يأمن فيها على نفسه حتى من أقرب الناس إليه؟ خوف وذعر، هلع وترقب، انتظار للغد، لا يفكر الإنسان في شيء في إلا في حاله اليوم، ليس عنده تفكير في مستقبل، وما كان ذلك إلا بسبب فقدان الأمن. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طلب عليه الصلاة والسلام الأمن لأن الإنسان في حال الفتنة والقلاقل يشغله الخوف عن عبادة ربه، وربما زاغ كثيرا عن الحق. لذا أخبر الرسول أن المتمسك بدينه في آخر الزمان حين تكثر الفتن كالقابض على الجمر، إذا اختل الأمن تبدل الحال، ولم يهنأ أحد براحة بال، فيلحق الناس الفزع في عبادتهم، فتهجر المساجد، ويمنع المسلم من إظهار شعائر دينه، وتعاق سبل الخير، فتختل المعايش، وتدمر الديار، وتتفرق الأسر، وتفارق الأوطان، وتبور التجارة، ويتعسر طلب الرزق، وتتبدل طباع الخلق، فيظهر الكذب ويلقى الشح. قال سبحانه وتعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. باختلال الأمن تقتل نفوس بريئة، وترمل نساء، وييتم أطفال. إذا سلبت نعمة الأمن فشى الجهل وشاع الظلم وسلبت الممتلكات. إذا حل الخوف أذيق المجتمع لباس الفقر والجوع. قال سبحانه وتعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يقول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: إياكم والفتنة فلا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. أيها المسلمون، إننا اليوم في عصر أخذت أمواجه تتلاطم بألوان من الشرور والفتن، وانفتحت على بلاد الإسلام والمسلمين موجات فتن وزور، فتن تسرى ومصائب تتوالى وأحداث تتسارع، يهلك فيها الحرث والنخل، والله لا يحب الفساد. تأتي على الأخضر واليابس، تذل الأعزاء وتحير العقلاء، فتن وقودها جثث وهام. قال البخاري: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال سفيان بن عيينة: عن خلف بن حوشب كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. وهذه الأبيات لامرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، غير ذات حليل، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. عباد الله، الفتنة إذا نفخ فيها السفيه اتقدت نارها وعظم شررها، وإذا وقعت الفتنة وابتلي بها الناس ساحت العقول واضطربت النفوس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية، وهو يتحدث عن ظهور أمر الغوغاء في عهد الصحابة وما وقع من الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه، قال: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، فصار الأكابر رضي الله عنهم عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها. وهذا شأن الفتن كما قال الله سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. عباد الله، إننا في زمان انتشرت فيه الفتن بين المسلمين، وبدأ أقوام لهم مطامح سياسية بتهجيج الشعوب ليخترقوا بهم أبواب الفتن. ولذا كان أول من بارك هذه الفتنة أمريكا وبريطانيا. وهل بلاؤنا وفرقتنا وضعفنا إلا بسبب هاتين الدولتين المأفونتين؟ فكيف يريدون لنا خيرا؟ اسمعوا لما يقوله الإمام الماوردي رحمه الله. يقول رحمه الله: مع أن لكل جديدة لذة ولكل مستحدث صبوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. فتصير البدعة فاشية ومذاهب الحق واهية، ثم يفضي الأمر إلى التحزب والعصبية. فإذا رأوا كثرة جمعهم وقوة شوكتهم داخلهم عز القوة ونخوة الكثرة، فتظافر جهال نستاكهم وفسقة علمائهم بالميل إلى مخالفيهم. يستحد الفاسق من العلماء والجاهل من العباد إلى المخالفين من أي ملة كانت. يقول: فإذا استتب لهم ذلك زاحموا السلطان في رئاسته وقبحوا عند العامة جميل سيرته. فرب من فتق ما لا يرتق فإن كبار الأمور تبدأ صغارا. انتهى كلامه رحمه الله. إن الواجب على كل ناصح لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يريد وجه الله أن لا يعرض نفسه وغيره للبلاء والفتنة، فرب متعرض للبلاء لا يقوى على دفعه فإذا به أول المفتونين. إن قوما يعيشون في بلادهم يتمتعون فيها بالعزة والكرامة، يعبدون ربهم دون خوف، سرعان ما تغشاهم الأفكار الدخيلة المنحرفة ليقوموا بتصرفات هوجاء لا ينظرون إلى عواقبها، فتضيق عليهم دنياهم ثم تمحى رسوم دعوتهم بسبب العواطف غير المنضبطة وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقته. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. معاشر المؤمنين، إن الخروج على الحكام والجماعة والإخلال بالسلم الاجتماعي هو أصل كل بلاء وقع في تاريخ المسلمين على مدار الزمن. اقرأوا التاريخ ففيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. لذا حذر رسول صلى الله عليه وسلم منه أشد التحذير في المجتمع الذي يحكمه حاكم مسلم ولو كان ظالما بطاشا جائرا. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وعن وائل الحضرمي رضي الله عنه قال سأل سلمة بن يزيد الجحفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي مسلم وأصله في البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. أصغوا أسماعكم أيها الإخوة، يقول صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. فماذا تتصورون أن يقول صلى الله عليه وسلم بعد كل هذا الوصف المريب لهؤلاء الأئمة والأمراء يهتدون بغير هديه ويستنون بغير سنته، رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس؟ قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. كل هذا أيها المسلمون من النبي صلى الله عليه وسلم بيان لفضل الجماعة وعظم حرمتها عند الله ورسوله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. انتهى كلامه. ولننظر إلى التزام الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أضر الناس قلوبا وأزكاها أعمالا بهذا الهدي النبوي. الموقف الأول، كان الخليفة يزيد بن معاوية بلغ من الفساد في رعيته ما جعل بعض أهل المدينة يزمعون الخروج عليه، فأبى أفاضل الصحابة وكبرائهم. فقد روى مسلم قال جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى عبد الله بن مطيع، وكان ممن رأى الخروج وتزعمه حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال عبد الله بن عمر أما إني لم آتي لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، لا أعلم أحدا منه لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رجع إلى بيته وجمع حشمه وولده وقال لا أعلم أحدا منكم خلع هذا الأمير يعني يزيد بن معاوية ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد بن معاوية. فماذا حدث؟ هل استمعوا للناصح؟ لا، بل غلبت العاطفة العقل والهوى الاتباع، فلم يستمع الناس لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعقلاء أصحابه وكبرائهم، فخلعوا بيعة يزيد. فأرسل إليهم يزيد بن معاوية القائد مسلم بن عقبة فاستباح المدينة، المدينة النبوية 3 أيام. قال الحافظ ابن كثير: في هذه المصيبة العظيمة قتل خلقا من أشرافها وقرائها، وانتهب أموالا كثيرة منها، ووقع شر وفساد عريض، ووقعوا على النساء، حتى قيل إنه حبلت 1000 امرأة في تلك الأيام من غير زوج. الله المستعان، ولا حبل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الموطن الثاني: كان عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الحجاج على ظلمه وجوره وبطشه، بل لقد روى البخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج بن يوسف، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. واسمعوا للحسن البصري وهو يقول: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، إن الحجاج عذاب الله فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن الله تعالى يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. لكن ابن الأشعث كان له مطامح سياسية، وكان يقول: والله لأجهدن أن أزيله عن سلطانه إن طال بي البقاء. فاستغل طيبة بعض الأخيار والصالحين من التابعين الذين يتميزون غيظا من ظلم الحجاج وفجوره وبطشه، فهيجهم على خلع الحجاج، ثم على خلع الخليفة عبد الملك بن مروان، فخلعوهما، فتفرقت الكلمة وعظم الخطب. وبعد قتال المرير ذهبت فيه دماء وأموال، انصرف المسلمون فيه عن قتال الكفار، وانهزم ابن الأشعث ومن معه، ففر إلى ملك الترك الذي كان يقاتله بعد أن كان يجاهده في سبيل الله، فسلمه ملك الترك لجند الحجاج. فلما كان في الطريق في طريق العودة مات منتحرا، وقتل من أتباعه بين يدي الحجاج 130,000 نفس مسلمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر مفسدة الخروج وأنه أعظم من مصلحته في منهاج السنة النبوية، قال: وقل من خرج على إمام بسلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. حتى قال رحمه الله: وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهزموا وهزم أصحابهم، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا. انتهى كلامه. عباد الله، وعلى هذا سار أهل السنة على هدي نبيهم وسلف هذه الأمة، حتى صار ترك الخروج على الحكام شعارا لأهل السنة والجماعة. نسأل الله أن يدفع عن المسلمين شرور هذه الفتنة ويطفئ أوارها. آمين يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الدعوة إلى المظاهرات العامة التي عمت بلاد المسلمين اليوم حتى صارت تقليدا يتنادى الناس لها دون معرفة إلى ما تؤول إليه الأمور بسببها، لهو والله أمر مخيف مخالف لقواعد الشريعة التي جاءت بوجوب المحافظة على الأمن والسلم ومعاقبة المعتدي عليه. ولذا فإن هذه المظاهرات فيها محاذير شرعية وأخطار اجتماعية، والله إنه لا يعلمها كثير ممن خرج في هذه المظاهرات من العلماء ومن طلاب العلم. أعماهم تلك الجموع التي تزخهم إلى تلك الساحات دون استفادة من العلم الذي أورثهم الله إياه. من هذه المحاذير: الأمر الأول، مفارقة الجماعة. إذا كانت هذه المظاهرات مراغمة للحاكم وتدعو لإسقاطه وخلعه، وقد قدمنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تقبل التأويل، والتي يخبر فيها عن حكام هم من شرار الحكام، تبغضهم شعوبهم وتسبهم وتلعنهم، وهم يمنعون الناس حقوقهم ويأتون من المعاصي والمنكرات ما لا تحتمله النفوس، ولا يهتدون بهديه صلى الله عليه وسلم، ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد. ومع ذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر على جورهم وأداء الحقوق لهم، لأن من فارق الجماعة والسلطان شبرا فهو يموت ميتة جاهلية، ومن خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له لما في ذلك من فتح باب الشر على المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين: فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. انتهى كلامه. فيا عباد الله، هذا في من يقوم بإنكار المنكر لإقامة الدين. فكيف والمظاهرات اليوم في عصرنا لا تهتم والله لإقامة دين أو غيرة على توحيد؟ ولذلك رأينا في ساحات التظاهر الصليب بجانب القرآن، والشيوعي الملحد بجانب الأزهري الموحد. إذن إنما قامت لاستئثار الحكام بالسلطة واستئثارهم بالمال وغيرها من أمور الدنيا، والدين أعظم حرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأداء حقهم وإن منعوا الحقوق، فقال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وقال للأنصار كما روى الشيخان في صحيحهما: ستلقون بعدي أسرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذكر النهي عن قتال الولاة الظلمة في منهاج السنة النبوية: ومن أسباب ذلك أن الظالم الذي يستأثر بالمال والولايات لا يقاتل في العادة إلا لأجل الدنيا، يقاتله الناس حتى يعطيهم المال والولايات وحتى لا يظلمهم في دنياهم، فلم يكن أصل قتالهم ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله هي العليا. انتهى كلامه. الأمر الثاني أنه لا يشك أحد أن المظاهرات قد دخلت على المسلمين من الخارج، فهي تقليد للكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عن عبد الله بن عمر في سنن أبي داود وغيره: من تشبه بقوم فهو منهم. وروى الشيخان في صحيحهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. وقتل الخليفة العباسي المأمون العلماء وضرب وسجن ومنع أرزاق من لم يقولوا بقوله خلق القرآن. ومع ذلك فلم يقم العلماء والأئمة الذين عاصروا هذه الفتنة رحمة الله عليهم أجمعين، لم يقوموا بالاعتصامات ولا المظاهرات الاحتجاجية. قال شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله وذكر أن المظاهرات لا تمت إلى الشريعة بصلة ولا للإصلاح بصلة. الخليفة المأمون قتل العلماء الذين لم يقولوا بقوله في خلق القرآن، قتل جمعا من العلماء وأجبر الناس على أن يقولوا بهذا القول الباطل الكفري. ما سمعنا عن الإمام أحمد وغيره من أئمة الدين أن أحدا منهم اعتصم في أي مسجد أبدا، ولا سمعنا أنهم كانوا ينشرون معايبة من أجل أن يحمل الناس على حقده والبغضاء والكراهية له. ولا نؤيد المظاهرات أو الاعتصامات أو ما أشبه ذلك، ولا نؤيدها إطلاقا، ويمكن الإصلاح بدونها، لكن لا بد أن هناك أصابع خفية داخلية أو خارجية تحاول بث مثل هذه الأمور وقلقلة أمور المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائق فلا يجوز أن يزال أي بالخروج لما فيه من ظلم وجور، كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر بما هو شر منه وتزيل العدوان بما هو أعدى منه، فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم. انتهى كلامه رحمه الله. غير أن هذه الأمور أيضا تتكشف بأنها لا تستقر الأمور ولا تجتمع الكلمة، وخاصة أن الشارع في الدول العربية اليوم لم تجتمع كلمته على كلمة رجل واحد، فكيف سيتفقون على غيره؟ الأمر الثالث أن هذه المظاهرات إذا لم تأتي بها الشريعة فهي دعوة الجاهلية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله تعالى أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فهذه المظاهرات الغوغائية هي من دعوى الجاهلية. روى الشيخان في صحيحهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. المحذور الرابع أن هذه المظاهرات لم يأذن بها الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا تضمنت مفارقة الجماعة وأدت إلى قطع الطريق وتخويف الناس وسلب الأموال، فهي من الحرافة التي قال الله تعالى فيها: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ولذا فالذين يهيجون الشعوب على حكامها لتحدث بعد ذلك الفتنة والصدامات وتدمر الممتلكات وتراق الدماء بالطرقات وتسلب الأموال بسبب اختلال الأمن هم أشد محاربة لله ورسوله من المباشرين المغررين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول: المحاربة نوعان، محاربة باليد ومحاربة باللسان، والمحاربة باللسان في باب الدين قد تكون أنكى من المحاربة باليد. انتهى كلامه رحمه الله. الأمر الخامس: هذه المظاهرات عند كل من عرفها هي من أعظم أسباب الفساد في الأرض بسبب ما تؤول إليه غالبا من هلاك الحرث والنسل، كما قال الله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. قال العلامة الشوكاني رحمه الله عند تفسير قول الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال: نهاهم الله سبحانه عن الفساد بالأرض بوجه من الوجوه قليلا كان أو كثيرا، ومنه قتل الناس وتخريب منازلهم وقطع أشجارهم وتغوير أنهارهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقد سئل سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن المظاهرات فقال: لا أرى المظاهرات النسائية ولا الرجالية من العلاج، ولكني أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق، ولكن الأسباب المشروعة هي المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق السلمية، الطرق التي سلكها أهل العلم وسلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الفتنة على عثمان رضي الله تعالى عنه التي انتهت بقتله كانت بمظاهرات ضغمة غوغائية أظهرت استنكارها لحكمه وطالبته بالتنحي عن الحكم أو قتله. ولذا قال سماحة شيخنا ابن باز: ولما فتحوا الشر في زمان عثمان رضي الله تعالى عنه وأنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك، وقتل جم غفير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وقتلوه، نسأل الله العافية. انتهى كلامه. المحظور السادس: أن القيام بهذه المظاهرات يسبب قلة الأرزاق بسبب قلة الأرزاق أو شيء من الظلم، إضافة إلى مخالفته للأمر بالصبر كما تقدم، فإنه مخالف للإيمان بالقضاء والقدر الذي لا يبلغه المؤمن حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن سبب تسلط الحكام وجورهم على الناس هو ذنوب العباد، كما قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهل خرج الناس في تاريخ المسلمين الممتد في مظاهرات غوغائية إذا جاعوا ليزيدوا البلد تكسيرا وفقرا وقطعا للطرق وإخافة للآمنين؟ لا، لأن دين الإسلام جاء بنفي الضرر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، بل أمر صلى الله عليه وسلم باعتزال الفتنة والاستشراف لها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. فأين هذا ممن يخرج ويجهد نفسه لإخراج الناس بالملايين؟ والله لقد باء بوزرهم وإثمهم إلى يوم القيامة. الأمر السابع: قال العلماء: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. فلو قام الناس بما أمر الله به من الصبر والنصيحة والتوبة من مظالمهم الخاصة التي أدت لتسليط الحكام لتحقق الخير بإذن الله. أما هذه الثورات والفتن والمظاهرات هي على طريق من قام على الحكام بمظاهرات ثم ثورات فذمهم أهل العلم كأهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم الذين قال شيخ الإسلام عنهم: فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا. انتهى كلامه. أحبتي، وقفة أخيرة وصريحة جدا، الشعب التونسي، الشعب التونسي ثار على حكامه في السبعينات قبل 50 سنة من وقوف هذا، فتم إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، فصعد على رقاب الشعب آنذاك الطاغية أبو رقيبة، الذي لم يمر في العصور المتأخرة من كان في مثل طغيانه، وهو الذي أصدر مجلة الأحوال الشخصية التي عطلت أحكام الشريعة في مجال الأسرة، وكان يفطر في رمضان علانية ويستهزئ بالدين أمام الشعب، ثم ثار الشعب عليه في ثورة الخبز المشهورة، واليوم تظاهر الشعب وثار على ربيبه وابن نظامه وطرده من مكانه، فهل أغنت عنهم مظاهراتهم وثورتهم؟ أم صدق عليهم أنهم لا أقاموا دنيا ولا أبقوا لا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، وهم إلى الآن وسيبقون إلى يوم غد لم يختاروا من يمسك رقابهم. وفي مصر ثار الشعب على الملكية في وقت قريب من ثورة تونس، فأسقطوا الملكية حين ذاك التي كان الناس فيها والله أحسن من حالهم اليوم، واليوم وبعد 60 عاما يتظاهرون لإسقاط النظام الذي صفقوا له وبحت حناجرهم بالهتاف له، فهل أغنت عنهم مظاهراتهم وثورتهم؟ أم صدق عليهم أيضا لا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا؟ أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يريد بأرض الكنانة وأهلها خيرا. اللهم أمن مصر وأهلها، اللهم أمن مصر وأهلها، اللهم أمن مصر وأهلها، اللهم خذ بأيديهم لبر الأمان يا رب العالمين. اللهم لا تشمت بهم عدوا ولا حاسدا، اللهم لا تشمت بهم عدوا ولا حاسدا، اللهم لا تشمت بهم عدوا ولا حاسدا، اللهم أمن ديارهم، اللهم أمن ديارهم، وأطفئ الفتنة في أرضهم، وألف بين قلوبهم، وأصلح شأنهم، واجمع على الحق كلمتهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أصلح أحوال مصر وتونس وكل بلاد المسلمين. اللهم أصلح هذه الفتنة، اللهم أصلح هذه الفتنة، اللهم أرد بنا وبالمسلمين خيرا يا رب العالمين، اللهم أرد بنا وبالمسلمين خيرا يا رب العالمين. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم إن أهل مصر، اللهم إن مصر وأهلها في ضمانك، اللهم إن أهل مصر وأهلها في ضمانك. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، وأمن بلادهم، وأصلح حالهم، وأطفئ الفتنة في أرضهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن ولا يمن عليك، أدم الأمن والإيمان على ربوع المسلمين، اللهم أدم الأمن والإيمان على ربوع المسلمين، اللهم أدم الأمن والإيمان على ربوع المسلمين، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم أصلح أحوالهم، وولي عليهم خيارهم، وولي عليهم خيارهم، وولي عليهم خيارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا حلو يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم حياة سعيدة وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين، اللهم نلقاك ولا وليس في أعناقنا حق ولا دم لمسلم يا رب العالمين، اللهم نلقاك يا ربنا ليس في أعناقنا حق ولا دم لمسلم يا رب العالمين، اللهم نلقاك يا ربنا ليس في أعناقنا حق ولا دم لمسلم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قلت ما قلت نصيحة لله ولرسوله ولإخوان المؤمنين، أسأل الله أن يديم علينا وعلى ربوع المسلمين الأمن والإيمان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.